والتوقيت بارك الزواج هل يكون ذلك متعة؟ التوقيت معلق إذا كان أسوي شرط هناك دفاع على شرط فلسالة على جدالة وقال لها أصح هناك ناس متعة إلا تزوجها مغربة أميتها أنه إذا أردت أن يطلقها الصحيح أن هذا لا حرج فيه لأنه قد يعبر عن نيته وقد يرغم فيها وينقلها هذا لا يجرى بينهما وإلا في نيته أن هنا لم تكن بها إلا ابتلاجا فلا يضرها ليس بشرط ليس بمتعة على الصحيح فلا دعوة على العلم إلا أنه يكون متعة إذا كان بنية ذلك ولكن الأرجح والأطهر والأظهر أنه ليس بمتعة ولا تحتاج إلى هذا تجد في كلام الجردة ذيكا والصلاة والذلك فلا يرجع نفسي فتنة كل سعيد تسهل الله له زوجة مناسبة للزوجة في نيته أنه متى أراد العودة طلقها لأنها قد لا تؤدي اجتهادا أو لأسباب أخرى فهذا لا يمنع من صحة النكاح وهذه هي قد تنفسح يجرب فيها ويقولها فلا يقبله هذه النية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.